بعض، يعني كل الأدلة اللي أنت ذكرها هم بيعرفوها وذكرها. لا أنت أنت مشكلتك بتعيد الماضي، ما بتضم إليه الجديد. شو جوابنا عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج بذنوبه كأم ولدته أمه؟ جوابهم زي جواب الأخ الواقع، جوابهم معاك إيه؟ فإذاً حالهم، فإذاً ليش عم تتعب حالك؟ أنا مثل حالي أنهم مركزين على هذا الموضوع بالذات، موضوع الصلاة وتكفير الذنوب هو القضية. أما هم والله بيقولوا زي ما بتقول أنت حقيقة. وأنا قلت هذا الكلام امبارح لأبو عبد الله، قلت له أبو عبد الله هذا الكلام حديث الحج ضدهم، ضد مبدأهم، ضد مذهبهم في الموضوع. فقال له سبحان الله أنا مش فاهم كيف هم ليش بيمشوا مع الحديث هذا مرة وبيخالفوا الحديث هذا مرة أخرى، وهذا واضح فعلا في المسألة هذه. أنا خايف أنت يا شيخ علي تنعدى. والله يعني في أمراض معدية، في أمراض مش معدية. والله. ما هذا؟ تفصل. كويس جاي. نقول بالنسبة للأخ أبو يحيى. نعم. إحنا درسنا قضية إنه الصلاة تكفر الذنوب. وطبعا فيه أقوال عديدة. لازم يعني لكان الشيخ قال لي يا طاهر يعني عاد الحوار كله صالح لأنه برجع بسمع ما نقول. يعني أقول لك إنه إيش هو القدر؟ أنا بدي الحكيم وذكرت لك إنه جزء جمالك بس حكاية طاهر. ما فيش أنا ما فهمت. فإحنا اللي خلانا كثير نتراجع عن قولنا الصحيح إنه قبل الاستماع لفش رأي الشيخ. فقرأنا من كتاب ابن رجب الحنبلي في شرح خمسين حديث، فبيقول انه من يقول بان الصلاه تكفر الذنوب الكبيره والصغيره دون توبه من الكبير من الذنوب الكبيره هو قول اشبه بالجهميه وهو باطل. نعم. انا قلت له طيب غريب هاي القضيه طويله عريضه وليش هو انتهى بهذا القول؟ فقال لي شيخك بيقول بهذا القول ابو عبد الله احمد عريض. قلت له وين بيقول شيخك؟ قال لي العتاب مثلا. أطلعنا كتاب شرح مشكلة المصابيح للشيخ، وإلي الشيخ يقول بهذا ثابت صريح. نعم لا تقول هذا. نعم لا تقول هذا. أيوه. كان مندي شلون كنت حاضر جلسي ولا لا؟ حاضر. إيه بجوز إنه ينسب إلي هذا القول إنه الصلاة تكفر الكبيرة والصغيرة على إطلاق. طبعا معروف إنه في قيد، معروف الشيخ على أن تكون هذه الصلاة إيه بدك نقول صلاة الشرع. مش أنا بدي على أن تكون صلاة طابقة للسنة، صلاة صحيحة مش أي صلاة. طبعا هذا معروف ضمن يعني إنه إحنا نقصد الصلاة المضبوطة 100% أي المعنية. أما صلاة مخربشة طبعا هذا الله يكون في عون صاحبها. هذا مهم جدا، ما هي لازم وذكرنا لكم الحديث ان الرجل لو يصلي الصلاة ما يكثر له منها الا عشرها الى اخره، فوين تكتب له الصلاة كاملة؟ هم ما اخذ الاعتبار بان هذه الصلاة لو كانت كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقولوا تكثر الذنوب الكبيرة. هذا هو القول الباطل ورد لأقوال الرسول الصريحة. وكمان واحد حج كما قال عليه السلام فلم يرفث ولم يفسق خارج كيوم ولدته أمه بيطلع حامل الكبائر ونضيف من الصغائر، هذا هو البطل بالذات. والله يا أستاذ كنا والصحيح فهمهم لهذا الحديث بخلاف مفهومهم للحديث الآخر. هي القضية الله سبحانه وكرم الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان الله بيتاكد على صلاة واحد لوجود كل الذنوب فبيتاكد على ما يشاء، فلا ما تقدرش تستهزئ يعني. معلوم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فاجتناب الكبائر مكفرات الصغائر، شو بقي بقى فضل الصلاة والحج وإلى آخره إذا كان فيه إيش تنهو صغائر فقط؟ يشبه جاي من مجموعة الأدلة اللي بتقول ما اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كل إذا حج اجتنبت الكبائر. فهذا القيد جعلوا قيد وحكموا على كل الأدلة الأخرى اللي وارد في موضوع الصلاة والصوم والأعمال الصالحة. لذلك نحن أجبناك فبتعيد الإشكالات وما بتعيد الرد عليها. ولذلك أنا خايف عليك أن تسفي العدوى. لا هيك ولا هيك. لا شبونه طاووس الغراب شو قصتهم؟ إنه هي ما في لو لم يكن هناك إلا قضية الصلاة الجواب كما سمعت، لكن أنتم عم تنقلوا التعميم، تركنا الصلاة وإن هيك لا تكفر إلا الصغايا. طيب والأشياء الأخرى مكفرات أخرى لأن فيها الحافظ بن حجر العسقلاني وزهري شو بنقول عنها هي؟ نخلط شعبان برمضان؟ لا نترك الصلاة هي فضيلتها. مع ذلك قلنا لك ما اجتنبت كبائر كان شرطا كشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم لما قيل الرسول ما بالنا نغسل وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا هذا الشرط كان، ثم رفعه الله رحمة بالمؤمنين كما رفع إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم من الله. فمثل هؤلاء كمثل ما تمسك بهذه الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم من الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن شوفوا تمام الآية، شوفوا سبب نزول الآية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، انتهت المشكلة، ما في مؤاخذة فيما يجول في القلب. احنا صحيح قرأنا بناء على نصيحتك المذكرات اللي ذكرتها، كتاب المذكرات فعلا ذاكر مجموعة كبيرة من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع، موضوع تكفير الذنوب، وجاي طبعا استشهاد إرهابي مجموعها وبطرقها كل شيء. يعني أنا اللي أذكره إنه هو يميل إلى هذا الصواب، لكن عند موضوع الصلاة يختلف الموضوع. ليش؟ أنا مش عارف. عند موضوع الصلاة كثير أقوال الأئمة بتختلف. بعدين عن فرجينا أبو عبد الله قبل يومين إجلس عندي جاب الكتاب المجلد الرابع من الأحاديث الصحيحة، في عنوان أبدا صريح في موضوع أن الصلاة تكفر الذنوب كلها. تمكنت في يوم الصلاة تكفر الذنوب كلها، يعني مكتوب هذا. لذلك الموضوع لا يعني يضيع الوقت حول انه تكفر الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ولا لا، انما يدار الموضوع حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لان هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم والله من ضي وقتنا نبحث انه في المسألة قولان. المأموم في هذه الحالة المأموم بتكون صفة الصلاة صفة صحيحة؟ شلون تكون مفهوم المأموم مش الإمام، هل تكون في هذه الحالة الصلاة طاقة الموضوع؟ أنا حالي يا أخي اللي هو كان مأموم فيها ما هو أخي فهمت مأمون بس سبحاني ما فهمت المساح ما خشع يعني خلت إيمان لا بالعكس يقصد إذا كان إيمان غير خاشع يعني أو عكي من الصلاة على حقيقتها المأمون بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون لا سيبك من هذا السؤال أستاذ سيبك الصلاة للمأمون أليست مفهومة؟ يعني يعني في هذا الحال بتكون صلاته مكثرة للذنوب حتى لو ما يعني شك فيها أو فكر في شيء فيها. أنا ذنوب كبار وصغير لا كبار وصغير نشوف شو سؤال كبار وصغير ليش ربطت بالمبتدئين؟ في عندك أنت إمام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول أنه يصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر؟ إذا ليش سألت سؤال هذا الضايع؟ أنا بحكي أنه مدام المأموم مكفول صلاته إذا صلاته لازم تكون صحيحة. شو سواء من خربيت وانت من هنديس، هل البحث في ان الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة؟ البحث هل ما مكفر للكبائر ولا لا؟ الله يهديك قول امين. صلاة صحيحة ما في اشكال، الصلاة صحيحة اذا جاء بالاركان والواجبات انتهى الموضوع. اما ما خشع في الصلاة، طيب هذا ما خشع في الصلاة صلاة صحيحة، لكن هذا ما بيستحق انه تكفر ذنوبه كلها. هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها كتر خير الله اذا كان من قبل من محو الخروج. لذلك انا قلت انفا نضيع البحث انه يكثر كبائر الصغايا، هذا علم عند الله، لكن نحن يا ترى شنو هي صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نسبة معينة من التكفير ولا كل التكفير؟ يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكفر الصغايا، طيب أنا صلاة بتكفر الصغايا؟ شايف شلون؟ مشان نهون عليكم يعني، أنا صلاة بتكفر هذيك الصغائر كلها؟ صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون بعض الناس، أما أكثر الناس لا، أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم، أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان فيقال شرعا ظلوا، لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تظلي. أيضا كثير من الناس نقدر نقول اليوم صلاتهم أسقطوا الفريضة عنهم، أما أنه صلاتهم كفرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو صغائر ما نقدر نقوله، لأنه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر أو الكبائر، ما في خلاف بينهم أنهم يقصدون الصلاة الكاملة. فوين هذه الصلاة الكاملة؟ لذلك أنا بشوفكم ضيعت أنت وشيخ أبو عبد الله أحمد وغيره إلى آخره، شنو بشيء يتعلق بأنفسكم في إصلاح عبادتكم، أما الكبائر ولا الصغائر تكون إلى الله عز وجل. إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. يعني نقدر نقول ملخص لها أن هذا كان في بداية الأمر، كان طبعا من اجتنبة كلاه النام كان في بداية ثم أمن يعني معنا أبو اليسر أول مرة تسمع لا يعني كبحت، لا كبحت معروف الشيخ، بس هذه أول مرة أسمع منها، كان من أول أيوه. هذه أول مرة أسمع، لذلك نحب أكثرها اولا في بلا شك يعني الشيء اللي لا يخفى على الجميع ان تكون الصلاه مطابقه هيئتها الظاهريه بما كان عليه الرسول عليه السلام تماما، ولا سؤالي طبع فقط من الشروط والأركان والواجبات بل والسنن والمستحبات. ثانيا وأخيرا يأتي الشيء الهام جدا في الموضوع، وهو أن يكون إقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من أول الصلاة عليكم السلام إلى آخرها. وهنا الصعوبة، وقد أشار رسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال من صلى من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة وبركاته لا يحدث نحوه. أنا ما بقدر أقول أن أستطيع أن أقول بهذا الشرط، ونهني الذي يستطيع أن يقول بهذا الشرط، لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا ذا الاختبار، هنا الامتحان، وهنا توزع المثال. نعم، هذا المهم في الموضوع. هل وارد عن سيدنا علي نحو عندما سمع هذا الحديث بما معناه صار ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين وما حدثنا التكبير بعد الظهر كل هذا؟ القصه عاميه بكل هذا بالنسبه للدعاء غير الإمام في الصلاة، في حديث عن إنه لازم يدعي لغيره. تقصد قنوت والدعاء مطلقا؟ لا، أقصد إنه حديث يقول إنه من صلى ولم يدعي لغيره فيه فقد خانهم. حديث ضعيف هذا. طيب شو يعني في أي شيء في هذا الباب يتعلق بإنه الإمام حينما يؤم الناس إن يدعي في الصلاة يجب أن يدعي له ولهم ولا؟ ونحن نعلم أن هداية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بسبب الإفراد، فمن أدعيه الاستفتاح أنه عليه السلام كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مسخي، نقني اغسلني الى اخره، كلها بصور الافراد. قبل السلام كان من اخر ما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني الى اخره، فكلها بصور الافراد. فكيف يمكن ان يقول الرسول عليه السلام من خص نفسه بالدعاء فقد خانها؟ قد تكون هذه الدعوات سمعتها في صلوات فرديه. ما في الجهر. في الجهر في الجهريه. ما يكون الا سري. لانه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. بعدين الحديث الثاني إذا كتركني اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخذت، هذا حديث علي، حديث طويل في صحيح مسلم، كمان يحكي أن الرسول عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال إن وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وصلاتي ونسكي إلى آخره. ثم كان آخر ما يدعو في آخر صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره. هذا سبب يعني هلا انت انزلت شوي عن سؤالك كويس حتى نفهم على بعضنا. يعني في الاول كان السؤال عام، هلا دخلوا تخصيص هنا. ففي الاصل الحديث فقد خانه ما هو صحيح. ثانيا ما في عندنا ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بخص نفسه في الدعاء إذا دعا جهرا كما هو سؤالك الآن. لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع من كل من الأمرين، إذا جهر الإمام الدعاء لأمر ما كقنوت النوازل، ليس أنت عن دعائك عن سؤالك يتعلق بدعاء القنوت ولا غيره، فما في عندنا يعني ما يجهر فيه الإمام في الصلاة سوى دعاء القنوت. ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء لنازل نزلت المسلمين، بدهي جدا حين ذاك أن يكون الدعاء جماعة

قنوت النازل عن هو بارك الله فيك. قنوت الوتر ورد ورد ما في غيره. من تنسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. ورد قنوت النازل حسب النازل. يعني هنا هل بيتشاكروا في الابتداء خلي يبتدعوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين ولا يبدأ به بالقنوت العادي. ما له علاقة هذا القنوت الفجر قنوت الصلاة الخمس هذا خطأ. هذا خطأ كلهم بيقرأوا هذا خطأ شائع. إذا يبدأ بأي دعاء يتخير في مش يتخير يناسب الحادثة يناسب النازلة ليس بنص أي نعم ليس بنص وارد. مين اللي دعا؟ اللي دعا مسلم دعا لأخوه أو دعا لأخوه أو يقبل منه أصدر دولة في الأجل يوكل له. تقصد يعني أنه أفضل الدعاء استجابة هو دعاء بظاهر الغيب. فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظاهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك. نعم. تقصد هذا؟ إيه شو سؤالك الآن؟ السؤال هو إنه من باب الاستحباب الآن يعني هو تكمل الحديث. أيوة. إنه مستحب والإنسان لا يدعي بمثل الفقر ولا يدعي بمثل الفقر. نحن لا نكرنا هذا لكن نحن نقول أن الصلاة تعرف أشياء ملتزمة بكيفية معينة. هذا أولا. ثانيا لما بيجي حديث قد قالهم يخالف هيئة صلاة الرسول عليه السلام. أما أن يقال أن الإنسان مسلم يجب أن لا ينسى أخاه المسلم في الغيب أن يدعو له فهذا الحديث صحيح وارد الحمد لله. نعم إيه ما بيصير شريعة بينك وبين ربك بينك وبين ربك. ما هو متوارد الآن متوارد على الدعاء كنت فعلا سابقا للمدعية الجهرية طبعا بعد الصلاة خلال الجهرية الآن على وجه الخصوص يعني دعاء المصير اللي اللهم اللي بعد الرسول المسلمين المسلمين والدعاء هذا مش وارد أبدا مش وارد. هذا ما ورده إلا التجبر لا بس يعني بكافة أشكاله حفلة أشكاله دعاء قلنا مرارا وتكرارا. خطبة الجمعة شرعت للذكر والتذكير وليس للدعاء. ولا فرق عندي بين خطيب يدعو في خطبة الجمعة وهذا معروف كثير وبين ما ليس معروفا وقد يصبح معروفا بين خطيب بين هذا الخطيب وخطيب آخر بدل أن يدعو في الخطبة الثانية يقعد بذكر الله وبيصلي على رسوله وبيسبح وبيحمد والآخرية بيجعلها خطبة إيش ذكر ما هو ليجي هذا شريعة خطبة الجمعة اسعوا لذكر الله يعني ما يذكركم بالله عز وجل وهو هذا الخطيب الذي يخطبكم. فالتزام الدعاء في الخطبة كالتزام أي ورد من أوراد المعروفة خارج الصلاة أو داخل الصلاة. وقلت مرارا إنما يشرع الدعاء لأمر عارض كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والأيال من قلة أمطار فادعوا الله لنا. فرفع عليه السلام يديه حتى بان إبطاه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فما أتم عليه السلام

لا ماذا مبلغ لنا إذا كان أنت والأهل المزايدة في دولة لأنه ما سمعنا يعني ولا مؤاخذة طفنا بعض البلاد إذا تركنا البلاد السعودية رحنا مصر رحنا المغرب وبلادنا الألبانية وتركيا والآخرية طبعا هذه أشياء مش موجودة بدل الآن يعني سبحان الله لكن أنا سمع استجابة للحضور السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يلا تفضلوا أنا سمع في الاستجابة يلا ويحيى تفضل إنه بقول نشهد يلا فالرجل حقيقة ذاك الكلام يعني أنا لأول مرة بأنقره يقول إنه إذا الإنسان مثلا ما صلى الصلاة أو ما صام الصوم شهر رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه إنه بيساحه برمضان حتى يقضي ما عليه لأنه هذا حق يبقى في ذمته وإنما يكفر الله عز وجل عنه تأخير الصوم أو الصلاة عنه فقط لكن مع البحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه فعلا يعني دليل يقنعني حتى ضمني ما وجدت ايش رايك في قوله هذا عنده دليل يعني سألت وأجبت هذا رجل معروف عندك عاشور هذا معروف عندك لا وكله مش معروف مش معروف. يعني هو منفرد لأقوال الأئمة ولأقوال السلف ولأقوال علماء الحديث ومفند الأقوال وبالغ جهد يعني طيب في القضية بس مثل ما جاء في الأثر عن سيدنا عمر طبعا ما ثالث مسلم فيه مرة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية شو الجهد إذا كان بده يجي يشرع عبادة من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل إذا الأستاذ لو قلنا مثلا واحد تارك صلاة واحد ما صمت رمضان الى اخره من الحقوق هذه اللي يسمها الحقوق في الذمه وتاب الى الله عز وجل الله عز وجل يعني يبدو لنا من الادله انه بيعفي عنه بيسامحه بالصلوات اللي راحت مش مطلوبه منه طبعا انا بصفتي سلفي هذا جوابي معروف يا سيدي هاي الكلام معروف هذا هو القضية أنا بدي أقول إنه هذه يقول تبقى في الذمة والله عز وجل يضاربه بها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله ما عنده البرهان يعني ما قلت لك انا ريحتنا يمكن الادله على علي تضبط بالمعنى القياس الموجود يعني ان التوبه تجب ما قبلها وانه هذا اللي كان كافر وفي اخر لحظه انا سالت الاخ ابو عبد الله قلت له عبد الله طيب وين الدليل على هذه الدعوه الكبيره؟ وين الدليل؟ يا سيدي انا بقبل منك دليل ظني مش طريق انت بس انت عم تساله فاقد الشيء لا يعطيه هو مؤمن بال هو ارتاح قلبه وانشرح ما شاء الله هو ارتاح قلبه لذلك انا خايف عليكم انه الحق يبقى في الذمه فانا شو قلت اسمع انا شو قلت له قلت له لعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل او باخر قال لي شلون مالين دكتور كيف حالك انت رح تفتح العياده ان شاء الله مبارك. قرأته قبل ما اسمعه. لكن أنا بقول بس أنت سألت عن الدكتور صفي الدكتور عشان وأنا رحتي معك الله يصلح بالك. آمين. لا وطيبة. قلت إنه في حديث قال إنه رب العالمين من قيام المحاسب الناس على الصلاة فإذا نقصت الفريضة يقول هل له بالنافلة. فبقول أنا إنه هذا الحديث يعني بشكل أو بآخر بيشهد لنا الهو شوية. شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟ في أشكال. طيب الشكل الآخر شو هو؟ ما في إنه هذا بإنه الحديث إنه الفريضة يعني مطلوبة منه وبناء عليه هذه النافلة سد مسد الفريضة. إنه ما سامح بشيء بما صلى وسامع عنه. الله هذا نفى العكس. هذا عم يرعى هذا الحديث يفيد انه يعني الفرد ببنك الذمة ولذلك يكفر بالنافلة. هو هي قص يعني انا هون وجه الاستدلال عندي. اما انا طبعا لا اقول بالقضاء بس انا من الناس القضية بالطريقة اللي هو عرفها يعني. اربطها يا شيخ علي شعبان برمضان البحث في القضاء. البحث في القضاء. والله هو يبحث في القضاء. إيه فأنت شو جاب حديث إنه إنه أتم له بها فريضته. هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيجتمعوا. لما بيصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين إلى آخره. أما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيقرع شاي إلى آخره. على جو اللي معك كثير. هاي مضبوطة. مجلس العلم بده يكون. فقرعوا الشاي هلا تصل هلا لشرب الشاي. بتوجهوا أسئلة تفضل. يعني هذا القبيل او في عليه زي ما تقول هذه استاذ نفسه وميله ترد عليها شو المقصود. مين هو اللي انقدح يعني هو من اهل العلم ولا من اهل الجهل؟ في فرق بين شخص وشخص. يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها. هذا المهم. لأنه لما منوسع دائرة استفتي قلبك كل واحد بيعمل نفسه عالم وبيسأل قلبه هذا حرام طلع ما ارتاح قلبي كونه حرام إذن هو حلال والعكس بالعكس وهكذا. هنا تدخل الأهواء التي تتجارى بالناس وتجري فيه مجرى داء الكلب. استاذ القول نسمع انه اختلاف امتي رحمه هذا غلط مرتين. اولا روايتك له لانه قلت اختلاف امتي هذا خطا. وثانيا الروايه وهي لا اصل لها اختلافه هو أصلا الخبر الثالث هو اختلاف أمتي والاختلاف الأئمة. شيخنا أستاذ بالنسبة سيدي توضح في هذا الكتاب الموضوع. نعم شيخنا في مثلا بالنسبة لموضوع التذكرة يعني في عرض الألفاظ لكن هذا تقلب. يقول أنت كما تفضلت الآن أنه على الجاهل أن يسأل العالم فهذا الجاهل قال أنا سألت العالم فلان وسألت العالم فلان فقال العالم فلان كذا وقال العالم فلان كذا عكس ما قال والله أنا قلبي يرتاح لقول العالم الفلاني كالعالم الفلاني. يقول إنه أنا سألت